لله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة ذكره المصنف رحمه الله في آخر كتاب المزارعة، قد مرت معنا جملة أحاديث في هذا الكتاب. وهذا الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام بينت فيه ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، أن من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق، أي أحق بها، وهذا في عمارة الأرض، ويدخل هذا في تملك المباحات، والأمور المباحة القاعدة فيها أن من سبق إلى ما لم يسبق به إليه فهو أحق به، من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به، هذا في الأمور المباحة. والأراضي التي تنفك عن الاختصاصات أو عن ملك معصوم، هذه من الأراضي المباحة من الموات، فمن أعمرها إما بنفسه أو أعطاها لغيره فهو أحق بها، أحق بها من غيره. وقد تكون مناسبة هذا الحديث للمزارعة هي أن الأرض إنما تعمر بقصد الزراعة فيها، الأرض إنما تكون عمارتها، الأرض إنما تكون عمارتها بقصد زراعتها، وإن كانت هناك أراض أخر تكون عمارتها بقصد البناء فيها أو الانتفاع بها لسائر وجوه الانتفاع الأخرى، لكن المقصود هنا في الأراضي التي تصلح للزراعة عمارتها إنما تكون بقصد زراعتها. وإذا كان هو أحق بها من غيره فإنه يستطيع أن يزرعها بنفسه، ويستطيع أن يعطيها لغيره ليزرعها بجزء مما يخرج منها، أو أن يؤاجره عليها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أجلى عمر رضي الله عنه اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا. وهذا الحديث يتعلق في كتاب المزارعة إن كانت فيه فوائد أخرى كثيرة، ونبدأ بما يتعلق بالمزارعة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخرج اليهود من المدينة ذهبوا واستوطنوا بخيبر، ثم لما فتح الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر أظهره عليها، كان من حقه أن يجلي اليهود، أراد أن يجلي اليهود من خيبر لأن الله سبحانه وتعالى قد أفاءها عليه، وهذا ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه. عندما أفاءها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبحت لله ولرسوله وللمسلمين، والفيء هو ما غنمه المسلمون من العدو من عدوهم بغير قتال، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، وبين حكمه قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية. فكانت بمقتضى هذا الفيء لله ولرسوله وللمسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخرجهم منها، أراد أن يخرجهم من هذه الأرض لأنها أصبحت ملكا لله ولرسوله وللمسلمين، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام أي اليهود الذين كانوا ملاك هذه الأراضي وكانوا أهل زراعة، كانوا يعرفون أساليب الزراعة وأساليب عمارة الأرض وتثميرها وتنميتها، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقيهم على هذه الأرض، فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر في مصلحة المسلمين فوجد أن من مصلحة المسلمين أن يبقي اليهود على هذه الأرض مزارعة، وهذا هو موطن الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام زارعهم على هذه الأرض بشطر ما يخرج منها، والشطر هو النصف، وهذا دليل على جواز المزارعة، على جواز المزارعة، لأنها لو لم تكن جائزة لما صنعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يقول قائل إن هذه معاملة مع كافر مع يهودي، ولكن لا يجوز للمسلم أن يعامل غير المسلم حتى بما فيه ظلم أو بما فيه عدوان، لأن المسلم لا بد أن يلتزم بإسلامه في معاملته مع المسلم ومع غير المسلم إلا في حال الحرب، لأن الله سبحانه وتعالى أباح في حال الحرب الأنفس أن تزهق، فما بالك بالأموال، والأموال أقل شأنا من الأنفس، لكن إذا وضعت الحرب أوزارها وحصل الأمان فإنه لا بد للمسلم أن يستقيم في معاملته على منهج الله سبحانه وتعالى. ولهذا زارعهم النبي عليه الصلاة والسلام بالشطر، أي أن يأخذ منهم شطر ما يخرج من الأرض ويترك الشطر لهم في مقابلة عملهم في هذه الأرض وقيامهم على مصالحها. هذا هو موطن الشاهد من سياقة هذا الحديث، استدل به المصنف على جواز المزارعة، على جواز المزارعة في جزء مما يخرج من الأرض. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام احتاط للمسلمين في هذا الشرط، لأن اليهود أهل غدر ولا أمان لهم، اليهود أهل غدر، والأدلة على ذلك كثيرة ساقها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ودلت عليها حوادث التاريخ، وقد عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، عاهدوه على المعاونة والمؤازرة والمحافظة على المدينة وألا ينكثوا عهودهم، ولكنهم نكثوا وتآمروا مع قريش على النبي عليه الصلاة والسلام، وتآمروا مع المنافقين، وهموا بقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، هموا بقتله بأن رتبوا رجلا على سطح بناء يلقي على النبي عليه الصلاة والسلام صخرة عندما يأتي إليهم فيقتله، ولكن الله سبحانه وتعالى أطلعه على ذلك. فاليهود أهل غدر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل منهم ما طلبوه أن يبقيهم على الأرض بهذا الشرط، يزرعوها ويصلحوها ويدفعوا للمسلمين شطر ما يخرج منها، ولكنه جعل في هذا العقد شرطا، قال نقركم بها على ذلك ما شئنا. الحق لمن؟ لأهل الأرض، والأرض لله ولرسوله وللمؤمنين. فمتى ما رأوا المصلحة في إبقاء يهود أبقوهم، ومتى ما رأوا المصلحة في إجلائهم ورفع كف أيديهم عن هذه الأرض فعلوا ذلك. وقبل النبي عليه الصلاة والسلام منهم هذا العرض لأن الإسلام عزيز، وقد دانت الأرض وأهلها للمسلمين في ذلك الوقت، وكان المسلمون في عزة ومنعة، فقبل منهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشرط وبقوا على ذلك بقية حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومدة خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وشطرا من خلافة عمر رضي الله عنه. ثم بدأ لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن يجليهم عنها، لأنهم أهل غدر وأهل فساد، وقد بدرت منهم بوادر، ولا يؤمن مكرهم وفسادهم، فأجلاهم عمر رضي الله عنه إلى تيماء وأريحة. أريحة هذه في فلسطين. لماذا أجلاهم عمر؟ هل هذا من الظلم؟ هل هذا من البغي؟ هل هذا من العدوان؟ لا، لأن عمر رضي الله عنه فعل ما يدخل تحت الشرط الذي اشترطه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ألم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اشترط عليهم ذلك؟ بلى، قال نقركم بها على ذلك ما شئنا. من هم الذين تعود إليهم هذه المشيئة؟ من لهم أمر المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أن يقرهم، وأبو بكر رأى أن يقرهم، وعمر رأى أن يجليهم، وهو ولي أمر المسلمين فله ذلك، ولا اعتراض على هذا، ولا ظلم ولا عدوان، لأن بقاءهم في تلك الأرض بعد أن أظهر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عليها، وبعد أن أصبحت ملكا للمسلمين، بقاؤهم بها مشروط بإذن المسلمين ورغبتهم، فإذا بدا لهم أن يخرجوها فلا اعتراض على المالك في تصرفه، لا اعتراض على المالك في تصرفه. فأجلاهم عمر رضي الله عنه إلى تيماء وأريحة. عن رافع بن خديج بن رافع رضي الله عنه عن عمه ظهير بن رافع رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا، قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق؟ قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحاقيلكم؟ قلت نؤاجرها على الربع. قال ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال لا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. قال رافع قلت سمعا وطاعة. هذا الحديث المروي عن رافع رضي الله عنه فهم منه بعض العلماء عدم جواز المزارعة، عدم جواز المزارعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفعلوا ازرعوها او ازرعوها او امسكوه او امسكوها. ففهم منه بعض العلماء عدم جواز المزارعة، ولكن الاحاديث المتقدمة التي ساقها المصنف رحمه الله تدل على جواز المزارعة، تدل على جواز المزارعة، واخرها ما مر بنا آنفا حديث ابن عمر رضي الله عنهما من فعل ذلك، من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك مع اليهود في خيبر عندما أبقاهم على الأرض التي فتحها الله سبحانه وتعالى عليه. والعلماء جمعوا بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي تفيد جواز المزارعة بأن النهي هنا إما أن يعود إلى نوع معين من المزارعة، بأن يشترط رب الأرض جزءا معينا منها، أن يشترط إنتاج جزء مخصص من الأرض أن يكون له، أو أن يشترط شيئا مجهولا، وهذا كله لا يجوز، لأنه إذا اشترط إنتاج جزء معين من الأرض ربما لا ينتج من الأرض كلها إلا ذلك الجزء، فإذا أخذ هو ما أنتجه هذا الجزء لم يبقى شيء للعامل، فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا. فإما أن يكون النهي عائدا إلى هذا، أو أن يكون النهي عائدا إلى أمر كانوا يفعلونه فيه جهالة أو فيه غرر، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم، حتى نوفق بين النصوص التي وردت تدل على جواز المزارعة وهذا الحديث الذي يفهم منه عدم جوازها، فلا بد من التوفيق. توفق العلماء بهذا واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى في بعض الأحاديث عن أن يشترط رب الأرض جزءا معينا من الأرض، إنتاج جزء معين من الأرض أو نحو ذلك، فحملوا النهي على هذا أو حملوا النهي على الكراهة، وبخاصة إذا كان صاحب الأرض مستغنيا عنها والعامل محتاجا إليها، ففي مثل هذه الحال يعني يندب له أن يتركها لمن يحتاج إليها، لكن ليس على سبيل التحريم والمنع، بل التحريم إنما يكون إذا اشترط إنتاج جزء معين من الأرض أو كان الشرط فيه غرر أو فيه مضارة للعامل، فهذا حينئذ لا يجوز. وأما فيما عدا ذلك فالمزارعة جائزة، ودل لهذا كما قلنا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. عن نافع رحمه الله تعالى أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه، كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وصدرا من إمارة معاوية. ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، فقال ابن عمر قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن. وعنه رضي الله عنه أنه قال كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض. كراء الأرض تأجيرها، الكراء هو الأجرة. فابن عمر رضي الله عنهما كان يعلم من حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقر أصحابه على جواز الكراء، أن يكري الإنسان أن يؤاجر على أرضه من يزرعها بشيء معلوم كانوا يفعلونه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عهد أبي بكر رضي الله عنه وعلى عهد عمر وعلى عهد عثمان، حتى وصل الحال إلى عهد معاوية رضي الله عنه عندما آل إليه أمر المسلمين. كان هذا الأمر سائغا ومعلوما لدى المسلمين، فبلغ ابن عمر رضي الله عنهما أن رافع بن خديج رضي الله عنه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن كراء المزارع، ينهى عن هذا. فذهب إليه ابن عمر رضي الله عنهما، ذهب إليه لماذا؟ ليتثبت مما قاله وليسأله عنه. فسأله فقال رافع: نعم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كراء المزارع. فرد عليه ابن عمر قال: قد علمت أن كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن. الجداول هذه جداول الماء عادة ما تنبت عليها بعض الأشياء الحسنة، وإذا كانت عليها أشجار فإنها تتروى بشكل أفضل. فيقول: قد علمت أن نكري مزارعنا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا وبغيره وبشيء من التبن، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم بذلك فلا ينكره. وهذا دليل على ماذا؟ على إقراره عليه الصلاة والسلام لهم على هذا الأمر، ولو كان هذا الأمر منكرا لما أقرهم عليه الصلاة والسلام عليه. ثم تسلسل هذا الأمر في عهد الخلفاء الراشدين وفي صدر إمارة معاوية رضي الله عنه من غير نكير، حتى سمع ابن عمر بما رواه رافع فذكر له هذا الأمر. وابن عمر رضي الله عنهما إنما ذكر هذا الأمر لرافع ردا عليه، فأنه يقول له: لو كان هذا الأمر منكرا كما ذكرت لما أقرنا النبي عليه الصلاة والسلام عليه، ولما أجمع الخلفاء الأربعة بعد النبي عليه الصلاة والسلام على السكوت عن الإنكار في مثل هذا الأمر. فهذا كله يدل على ماذا؟ يدل على الجواز. ولكن ابن عمر رضي الله عنهما مع ذلك، وهو من تعلمون شدة في التوقي والورع، زهد في كراء الأرض بعد ذلك، خشي أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض. وتركه لها ليس على سبيل الذهاب إلى أنها محرمة، إلى أن الكراء محرم، ولكن من باب التورع. من باب ماذا؟ من باب الورع. والورع أمر مطلوب من الإنسان المسلم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولا يبلغ الإنسان أو المرء درجة المتقين حتى يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. فابن عمر ترك هذا تورعا، ولكن مسائل الورع لا يفتى بها ولا يحكم بها. لا يقال إذا كان ابن عمر ترك هذا فإنه يحرم على الناس أن يكروا مزارعهم، لا، هذا من باب الورع. من تركه اتقاء للشبهة فلا شك أن هذا أفضل وأكمل، لكن من فعله من حقه أن يفعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه الإذن في أحاديث كثيرة فلا ضير على من فعله. وعلى هذا يحمل ترك ابن عمر رضي الله عنهما لكراء أرضه على أنه من باب الورع، من باب الورع، وليس من باب أنه محرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال له: ألست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع. قال: فبذر، فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده، فكان أمثال الجبال. فيقول الله دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الإعرابي والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كما سمعتم فيه بيان لأمر من الأمور المغيبة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام والتي تكون في الجنة مما أنعم الله سبحانه وتعالى وينعم به على عباده المؤمنين أهل الجنة. وذكره المصنف هنا ليدل به على مشروعية الزرع وأن السعي في الزراعة والسعي في تثمير الأرض والابتغاء من فضل الله سبحانه وتعالى في هذا السبيل أمر مشروع، بدليل أن واحدا من أهل الجنة يسأل ربه. هذا الخبر خبر صادق، لأنه وإن لم يكن في الدنيا وإن لم نره إلا أنه جاءنا من عن طريق الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى فهو حق. فالجنة دار النعيم المقيم، لا يكون فيها إلا الشيء الصالح ولا يكون فيها إلا الشيء الذي يرضى به الله سبحانه وتعالى. فلولا أن هذا الأمر مشروع لما ساغ لواحد من أهل الجنة من أهل ذلك النعيم جعلنا الله وإياكم منهم لما ساغ له أن يسأله، ولما أعطاه الله سبحانه وتعالى ما سأله، لأنه لو كان أمرا ممنوعا أو كان أمرا محرما لما استجاب الله سبحانه وتعالى لهذا السؤال. فهذا دليل على مشروعية الزرع ودليل أيضا على أن محبة الزرع ومحبة الأموال هذه مغروسة في فطر بني آدم، كما يقول الله تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث الزراعة. فهذه مغروسة في فطر بني آدم، وبعضهم لا يستطيع أن يتخلى عنها حتى في الجنة، حتى في الجنة يسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه، لأن أهل الجنة لهم ما يشتهون. وإذا كان الإنسان في الدنيا من أهل الزراعة فإنه يستمتع بما يراه من منظر الزرع ومن هيئته، فإذا كان في يوم القيامة يخطر لبعض أهل الجنة أن يسأل ربه أن يعطيه أو أن يأذن له بالزرع، ولكن ما في الآخرة ليس كما في الدنيا. الرزق الذي في الدنيا لا ينال إلا بتعب وكد، ولا تقوم أمور الدنيا إلا على المغالبة والمشاحة والمنازعة، لكن هناك في الآخرة هذه الأمور كلها منتفية، فالله سبحانه وتعالى يعطيه سؤله ولا يكاد يبذر البذر حتى يكتمل نضج الزرع وحتى يكون في أتم حال، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يسكن خاطر هذا المؤمن وأن يعطيه سؤله لتقر عينه بنعيم الله سبحانه وتعالى في الجنة، وإلا فهو ليس بحاجة إلى هذا. وهذا فيه دليل أيضا على ما في نفوس بني آدم من الجشع والهلع، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في هذا الحديث دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. هذا النعيم الذي أنت فيه ومع ذلك تتمنى تطلب أن يؤذن لك بالزرع، ماذا تريد؟ كل شيء موفر لك وعلى أتم هيئة وعلى أكمل حال وعلى حال لا يمكن أن تتصور في الدنيا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومع ذلك تؤزه شهوته إلى أن يسأل ربه أن يأذن له في الزرع. وهذا هو المقصود، أن الزرع والاشتغال به من الأمور المشروعة، وأنه لا حظر ولا حرج على الإنسان المسلم في ابتغاء فضل الله سبحانه وتعالى في الزراعة، ولكن عليه أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيها. وفي الزراعة فضل عظيم، كما مر معنا، ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو طير أو حيوان إلا كان له في ذلك أجر، أو كما قال عليه النبي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. في ختام هذا الحديث أمر من أمور الدعابة ومن الأمور المضحكة، وهي أيضا تدل على بعض الطبائع. رجل أعرابي كان جالسا في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يحدث بهذا الحديث ويذكر ذلك الرجل الذي سأل ربه أن يأذن له في الزرع وما حصل له. فالرجل أعرابي على فطرته،